إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فإن أفضل المكاسب وأجل الفوائد مصاحبة الأخيار ومجالسة الأفاضل وإن من أعظم المصائب وأقبح المعائب مخالطة الأشرار والأراذل ألا وإن المرء يعتبر ويقاس بجليسه وصديقه ويكون صلاحه وفساده وكماله ونقصه بحسب قرينه وأنيسه ولأجل هذا ضرب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مثلين للجليس الصالح والجليس السوء فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه رائحة طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة خبيثة متفق عليه إن مجالسة الصالحين خير وبركة ونفع وغنيمة مثل حامل المسك الذي تنتفع بما معه منه إما بعطية أو ببيع أو أقل شيء مدة الجلوس معه وأنت قرير النفس منشرح الصدر برائحة المسك هذا تقريب من النبي صلى الله عليه وسلم وتشبيه له بذلك وإلا فما يحصل من الخير الذي يصيبه العبد من جليسه الصالح أبلغ وأنفع من المسك فإن جليسك الصالح إما أن يعلمك أموراً تنفعك في دينك وإما أن يعلمك أموراً تنفعك في دنياك أو فيهما جميعاً أو يهدي لك نصيحة تنفعك مدة حياتك وبعد وفاتك أو ينهاك عما فيه مضرة لك ولقد سبق من قال عاشر أخ الدين كي تحظى بصحبته فالطبع مكتسب من كل مصحوب كالريح آخذة مما تمر به نتما من النتم أو طيبا من الطيب فأنت مع الجليس الصالح دائما في منفعة وربحك مضمون بإذن الله فتجده دائما يرى أنك مقصر في طاعة الله فتزداد همتك في الطاعة وتجتهد في الزيادة منها وتراه يبصرك بعيوبك كلامه. عباد الله، إن الإنسان مجبور على التقليد والاقتداء بصاحبه وجليسه، فالطباع والأرواح جنود مجندة يقود بعضها إلى الخير أو إلى الشر. وأقل نفع يحصل من الجليس الصالح عدم فعل السيئات والمساوي والمعاصي، رعاية للصحبة ومنافسة في الخير وترفعا عن الشر، والموفق من وفقه الله. ومما يستفاد من الجليس الصالح أنه يحمي عرضك في غيبتك وفي حضرتك، يدافع ويذب عنك. ومن ذلك أنك تنتفع بدعائه لك حيا أو ميتا. وكم حث نبينا صلى الله عليه وسلم على مصاحبة أهل الدين. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. قال العلماء: معناه لا تخالل إلا من رضيت دينه وأمانته، فإنك إذا خاللته قادك إلى دينه وخلقه. ولا تغرر بدينك ولا تخاطر بنفسك فتخالل من ليس مرضيا في دينه وخلقه. قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى، وقد روي في تفسير هذا الحديث: انظروا إلى فرعون معه هامان، وانظروا إلى الحجاج معه يزيد بن أبي مسلم شر منه، قلت وانظروا إلى سليمان بن عبد الملك صحبه رجاء بن حيوة الكندي وهو أحد العلماء الأفاضل، فقومه وسد له. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. قال العلماء: معنى الحديث لا تدعو إلى من يشاركك الأكل إلا الأتقياء، ذلك لأن المؤاكلة تدعو إلى الألفة وتوجبها وتجمع بين القلوب. فاحرص يا عبد الله أن يكون خلطاؤك وذو الاختصاص بك أهل التقوى، وجانب طلاب الدنيا فإنهم يدلونك على طلبها والحرص عليها، فيبعدك ذلك عن نجاتك ويقظتك عنها. واحرص واجتهد في عشرة أهل الخير وطلاب الآخرة. اصحب من الإخوان من أخلصوا لله في أعمالهم واتقوا، ومن إذا تكاسلت في طاعة لله لاموك ولا قصروا. وقال آخر: لجلستي مع فقيه مخلص ورع أنفي بها الجهل أو أزدد بها أدبا، أشهى إلي من الدنيا وزخرفها وملئها فضة أو ملئها ذهبا. وقال شريك بن عبد الله يوصي بعض طلابه: لا تسافر مع جبان فإنه يفر من أبيه وأمه، ولا تسافر مع أحمق فإنه يخذلك أحوج ما تكون إليه، ولا تسافر مع فاسق فإنه يبيعك بأكلة وشربة. فعليك يا عبد الله إذا أردت السلامة فعليك بصحبة أهل الخير ممن تسلم منه في ظاهرك وتعينك رؤيته على الخير، ويذكرك الله. نفعني الله وإياكم بمصاحبة الأخيار، وجنبنا قرناء السوء والأشرار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فعن وديعة الأنصاري قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول وهو يعظ رجلا: لا تتكلم فيما لا يعنيك، واعتزل عدوك، واحذر صديقك إلا الأمين، ولا أمين إلا من يخشى الله عز وجل ويطيعه، ولا تمشي مع الفاجر فيعلمك من فجوره، ولا تطلعه على سرك، ولا تشاور في أمرك إلا الذين يخشون الله عز وجل. ووعظ بعضهم ابنه فقال له: إياك وإخوان السوء، فإنهم يخونون من رافقهم، ويفسدون من صادقهم، وقربهم أعدى من الجرب، ورفضهم والبعد عنهم من استكمال الأدب، والمرء يعرف بقرينه. ثم قال: والإخوان اثنان، فمحافظ عليك عند الشدة، وصديق لك في الرخاء، فاحفظ صديق الشدة، وتجنب صديق العافية. وفي هذا المعنى يقول الشاعر: أرى الناس إخوان الرخاء، وإنما أخوك الذي آخاك عند الشدائد، وكل خليل بالهوينا مرادف، ولكنما الإخوان عند الشدائد. وقال آخر: ولا خير في ود امرئ متلون، إذا الريح مالت مال حيث تميل، جواد إذا استغنيت عن أخذ ماله، وعند احتمال الفقر عنك بخيل. فما أكثر الإخوان حين تعدهم، ولكنهم في النائبات قليل. ثم اعلم يا عبد الله أنك إذا عرفت رجالا بالبر والتقى والاستقامة، ونفرت منهم نفسك، ونبى عنهم قلبك، فإنك مريض إما مرض شبهة أو مرض شهوة، وأنك ناقص نعيم دونهم في الطهارة. فداوي نفسك من عيوبها، وطهرها من أوزارها، حتى تتقارب إليهم روحك، وتتشاكل معهم نفسك، فتحل الألفة محل النفرة. وإذا رأيت نفسك تميل إلى من تعرفهم بالشر والفجور والفسق، فاتهم نفسك، واستدرك عمرك قبل فوات الأوان، وابتعد عنهم كل البعد، وتب إلى الله، واسأله أن يعافيك مما ابتلاهم. وإذا رأيت نفسك تحدثك بأنك البر الأمين، التقي المخلص، الإنسان المهذب، فكذب نفسك في هذا الإعجاب، واعتقد أنك غر مخدوع، وأبله مفتون، ففتش في زوايا قلبك، تجد للباطل ركنا، وللشيطان حظا، وللفساد جوا، وهذا ما جلب قلبك إلى الأشرار. وإذا رأيتك تميل إلى الأخيار، وتحب مجالستهم، وتنجذب نفسك إليهم، وأنت تعلم سوء سيرتك واعوجاج طريقتك، فاعلم أن فيك بقية خير، ولا يزال فيك أمل، فرب هذه البقية، وقو هذا الأمل، حتى يرحل عنك الشر، وتدخل في حزب الخير. وكذلك إذا رأيت في نفسك بعض الميل للمجرمين، وأنت طاهر تقي نقي، فاعرف أن الشيطان قد نفث فيك نفسه، وثغر في قلبك ثغرة، فتبارك أمرك، وتحصن منه، واستعذ بالله، فقد قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. أيها المسلم، إن الأصدقاء ثلاثة: أحدهم كالغذاء لا بد منه، والثاني كالدواء يحتاج إليه في وقت دون وقت، والثالث كالداء لا يحتاج إليه أبدا. وقد قيل مثل جملة الناس كمثل الشجر والنبات، فمن الشجر ما له ظل وليس له ثمر، وهو مثل الذي ينتفع به في الدنيا دون الآخرة، فإن نفع الدنيا كالظل السريع الزوال، ومن الشجر ما له ثمر وليس له ظل، ومنها ما ليس له ظل ولا ثمر كشجرة الشوك تمزق الثياب ولا طعم فيها ولا شراب. وفي هذا المعنى يقول ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: ينبغي للعبد أن يأخذ من مخاطبة الناس بمقدار حاجته إليهم، ويجعل الناس فيها أربعة أقسام، متى خلط أحد الأقسام بالآخر ولم يميز بينهما دخل عليه الشر. أما أحدها فمن مخالطته كالغذاء لا يستغني عنه في اليوم، فإذا أخذ حاجته منه ترك الخلطة، ثم إذا احتاج إليه خالطه، هكذا على الدوام. وهذا النوع هم العلماء بالله وأوامره ومكائد عدوه، العالمون بأمراض القلب وأدويتها، الناصحون لله ولرسوله ولخلقه. فهذا النوع في مخالطتهم الربح كل ربح. وأما القسم الثاني فمن مخالطته كالدواء يحتاج إليه عند المرض، فما دمت صحيحا فلا حاجة لك في خلطته، وهم من لا يستغني عن مخالطتهم في مصلحة، وهم من لا تستغني عن مخالطتهم في مصلحة معاشك، فإذا قضيت حاجتك لم يعد في مخالطتهم فائدة. وأما القسم الثالث فهم من مخالطتهم كالداء كالمرض على اختلاف مراتبه وأنواعه وقوته وضعفه، فمنهم من مخالطته كالداء العضال والمرض المزمن، وهو من لا تربح عليه في دين ولا دنيا، بل لا بد من أن تخسر من مخالطته دينك ودنياك أو أحدهما. فهذا النوع إذا تمكنت منك مخالطته واتصلت فهي مرض الموت المخيف. ومنهم من مخالطته كوجع الضرس يشتد ضربه عليك فإذا فارقك سكن الألم. ومنهم من مخالطته كالحمى وهو الثقيل البغير الذي لا يحسن أن يتكلم فيفيدك، ولا يحسن أن ينصت فيستفيد منك، إن تكلم فكلامه كالعصا تنزل على قلوب السامعين مع إعجابه بكلامه وفرحه به. فمن نكد العيش على العبد أن يبتلى بواحد من هذا النوع. مرض الشعبي رحمه الله فعاده ثقيل فأطال الجلوس عنده، ثم قال للشعبي: ما أشد ما مر بك في مرضك؟ قال: قعودك عندي. وأما القسم الرابع فهم من مخالطته الهلاك كله، فمخالطته بمنزلة أكل السم. وما أكثر هذا النوع في الناس لا كثرهم الله، وهم أهل البدع والضلالة الصادون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الداعون إلى خلافها، الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، فيجعلون البدعة سنة والسنة بدعة، والمعروف منكرا والمنكر معروفا. إن تكلمت عن التوحيد والشرك بينهم قالوا قالوا تنقصت منزلة الأولياء والصالحين، وإن أوصيت باتباع النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ضيعت الأئمة المتبوعين، وإن أمرت بما أمر الله به ورسوله من المعروف ونهيت عما نهى الله عنه ورسوله من المنكر قالوا أنت من المتشددين الفتانين المفتونين. فالحزم عباد الله أن نلتمس رضا الله عز وجل ولو غضبوا وسخطوا، وألا نشتغل بأعتابهم ولا باستعتابهم، ولا نبالي بذمهم ولا بغضهم. ورحم الله من قال: وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني فاضل، فهي الشهادة لي بأنني فاضل. فاللهم ارزقنا أخياء وأصدقاء يدلوننا على الخير ويعينوننا عليه بعد الله عز وجل. وآخر دعوانا